الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وواجباتها ثمانية: تبطل الصلاة بتركها عمدا، وتسقط سهوا وجهلا، التكبير لغير الإحرام، لقول ابن مسعود رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه، وأمر به وأمره للوجوب. أولا، الحديث صحيح، وأمره في قول النبي صلى الله عليه وسلم دليل: وإذا كبر فكبروا. هنا نقف بعض الوقفات. الوقفة الأولى: ما حكم التكبير في الصلوات؟ ما حكم التكبير في الصلوات؟ نقول: تكبيرة الإحرام ركن، تكبيرة الإحرام ركن. أما باقي التكبير، باقي التكبيرات في الصلوات فواجبة وقيل سنة. استدل الذين قالوا بأنها واجبة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا كبر فكبروا، وأمره للوجوب. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على التكبير وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولأنها شعار الانتقال من ركن إلى ركن. أما من قال بالسنية فاستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها المسيء في صلاته. والقول الراجح أن التكبيرات في الصلاة غير تكبيرة الإحرام واجبة لما ذكرته من أدلة، وبخاصة: وإذا كبر فكبروا. من التكبيرات، التكبيرات الزوائد في العيد، في العيدين والاستسقاء، فإنها سنة. تكبيرات الجنازة الأربع أركان، كلها أركان، كل تكبيرات الجنازة أو صلاة الجنازة أركان. تكبيرة الركوع للمسبوق إذا كبر للإحرام فإنها سنة. إذا جئت والإمام راكع فإنك يجب عليك أن تكبر تكبيرة الإحرام وأنت واقف، فإذا ركعت لا يجب عليك أن تكبر في هذه الحالة، تكتفي بتكبيرة الإحرام. ولو كبرت لا حرج، فلو جاء الإنسان والإمام راكع ثم وهو واقف قال: الله أكبر، على أن تكبيرة الإحرام، ثم وهو يهوي قال وهو يهوي قال الله أكبر، فهذه السنة. ولو لم يقل ذلك فلا حرج فيه، فلا حرج فيه. هذا مما يدل على التكبيرات. هنا مسألة: أين موقع التكبير؟ هذا خلل يقع فيه كثير من الناس، وأخص بعض الأئمة. ذكر العلماء قاعدة، قالوا: التكبير بين ابتداء وانتهاء، فلا يكون قبل الشروع في الانتقال ولا بعد الانتهاء من الشروع. فمثلا إذا أردت أن تركع قالوا: لا يجوز، لاحظوا هذا قول، لا يجوز أن تبدأ في التكبير وأنت واقف ثم تكمل التكبير وأنت راكع. وأيضا لا يجوز لك أن تكبر وأنت تهوي في الركوع أو السجود ثم تكمل وأنت ساجد، هذا قول. ولكن ناقش الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله هذا القول وقال فيه مشقة شديدة. ولكن الصحيح يقول مراعاة لحال الناس أنه لو ابتدأ بالتكبير قبل أن ينتقل إلى الركن ولكنه استمر يقوله في داخل الانتقال فإنه جائز مراعاة لمشقة الناس، بشرط ألا ينتهي من التكبير مثلا قبل أن يبدأ في الركوع، ولا يترك التكبير حتى يركع أو حتى يسجد. انتبهوا للمسألة. واقع بعض الأئمة الآن أنه واقع بعض الأئمة الآن أنه لا يكبر إلا إذا سجد قال الله أكبر، لا يقول الله أكبر إلا إذا أكمل الركوع، بحجة أنه يقول أخشى أن أبدأ في التكبير قبل أن أتم ركوعي فيسبقني بعض المأمومين. يقول الشيخ محمد رحمه الله: وأعجب لرجل يفسد صلاته من أجل إصلاح صلاة الآخرين. يقول هذا من العجب، هذا الإمام يفسد صلاته من أجل أن يصلح صلاة المأمومين، وهذا خطأ. أن تلتزم بالسنة، فإذا أخطأ المأموم فعلمه كما علم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي أخطأ في صلاته. أما أن تفسد صلاته من أجل أن تصلح صلاة الآخرين، هذا شبيه بالكلام الذي أجبت عنه قبل قليل، الرجل الذي يقول أنني استفتيت من يقول ابقى في المستشفى ولو كنت مع المرأة في داخل الغرفة حتى لا يأتي شخص آخر ويجلس معها، ما الفرق؟ هذا بلاء الحقيقة. وأنا أقول لعل الأخ لم يسأل طالب علم متمكن، وإلا لا يقول طالب علم مثل هذه الفتوى، أو لعل الأخ فهم من طالب هذا العلم غير ما نقل لنا، لعله قال له جاهد نفسك ولا تبقى مع المرأة ولا يجوز لك أن تبقى، وابقى في المستشفى، وهذا هو الأقرب. فأقول ننتبه لهذه المسألة. فخلاصة موضوع التكبير أنه بين ابتداء وانتهاء، فاحرص على أن يكون تكبيرك من أول ما تباشر الانتقال في الركوع أو السجود أو الرفع وتنتهي قبل أن تصل. ولكن لو أنك ما تمكنت إلا بعد أن وصلت لا حرج في ذلك، لأنه لا حرج وما جعل عليكم في الدين من حرج. فهذا هو القول الصحيح وهو الراجح والذي رجحه الشيخ محمد رحمه الله. أما القول بأن من بدأ بالتكبير قبل الانتقال ولو أتمه أثناء الانتقال، أو بدأ التكبير ثم أتمه وهو ساجد أو راكع صلاته باطلة، هذا قول ضعيف وفيه مشقة ولا يؤخذ به. نعم. لكن تكبيرة المسبوق التي بعد تكبيرة الإحرام سنة للركوع، نص عليه لأنه نقل عن زيد بن ثابت وابن عمر ولم يعرف لهما مخالف قاله في المغني. أعد يا شيخ الله. نعم. بالنسبة للحديث هذا يقول متفق عليه. نعم. لكن في قضية الصلاة هنا مسألة، اللهم صل على محمد، كما أخذنا سابقا ورجحت في الموضوعين، لكن ذكر العلماء أن هذا لا يدل على أنها واجبة فضلا عن أن تكون ركن، أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه دليل على أنها واجبة، وذكرت الخلاف في هذه المسألة ورجحت ما بينت لكم في درس ماضي. نعم. قال: لكن تكبيرة المسبوق التي بعد تكبيرة الإحرام سنة للركوع، نص عليه لأنه نقل عن زيد بن ثابت وابن عمر رضي الله عنهم ولم يعرف لهما مخالف قاله في المغني. وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر حين يقوم إلى الصلاة، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. الحديث متفق عليه. بينت لكم صفات أيضا السجود سابقا، وهو أن يكون إلى السجود التام أقرب منه إلى القيام التام، أو الركوع التام أقرب منها القيام التام، وهكذا. نعم. وقول سمع الله لمن حمد للإمام والمنفرد لا للمأموم، لحديث أبي موسى رضي الله عنه وفيه: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، رواه أحمد ومسلم. وقول ربنا ولك الحمد للكل لما تقدم، قال في المغني وهو قول أكثر أهل العلم. هذه مسألة ذكر ابن القيم أنه لا يجوز، كل الصيغ واردة: ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، لكن اللهم ربنا ولك الحمد هل هي مشروعة أو لا؟ ذكر ابن القيم أنها ليست مشروعة، ولكن بعد البحث ثبت أنها مشروعة، فإذا جميع الصيغ مشروعة: اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، يعني أو ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، جميع الصيغ الأربع مشروعة ولا حرج في ذلك. نعم. وقول سبحان ربي العظيم مرة في الركوع وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود، لقول حذيفة رضي الله عنه في حديثه: فكان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى، رواه الخمسة وصححه الترمذي. صحيح، الحديث صحيح، نعم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم. فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى، قال اجعلوها في سجودكم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. هذا قال عنه الألباني ضعيف. ورب اغفر لي بين السجدتين، لحديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: رب اغفر لي، رب اغفر لي. رواه النسائي وابن ماجه. الحديث صحيح، لكن هنا تنبيه لطيف. هذا يذكرني بالذين يذبحون الأضاحي، يقول بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا. الفقهاء قالوا بسم الله وجوبا، أي أن يقول الذي يريد أن يذبح الذبيحة بسم الله، هذا واجب، والله أكبر استحباب. فبعض الناس تراه الآن يذبح يقول بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا، فبعض الناس الآن وهو ساجد اللهم اغفر لي بين السجدتين. الله يغفر لك طول حياتك يا أخي الكريم، وليس فقط بين السجدتين. فهذا من الخطأ، ينقلون نصوص بعض الفقهاء ويقعون في الخطأ. نعم، أي أن يقول رب اغفر لي، أين يقول هذا؟ بين السجدتين. نعم. والتشهد الأول على غير من قام إمامه سهوا لوجوب متابعته، والجلوس له لحديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله. الحديث رواه أحمد والنسائي. وهو حديث صحيح أيضا. قيل إنها سنة، التشهد الأول قيل سنة، ولكن الراجح أنه واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جبره بالسهو، ودليل على أنه واجب، والله أعلم. نعم. وفي حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه: فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد. رواه أبو داود. وهذا حديث حسن. نعم. ولما نسيه في صلاة الظهر سجد سجدتين قبل أن يسلم مكان ما نسي من الجلوس. رواه الجماعة بمعناه. هذا رواه الجماعة بمعناه صحيح أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وقالوا لو كان ركنا لما جبره بسجود السهو، لو كان ركنا لما جبره بسجود السهو، لأن الأركان لا تجبر بسجود السهو، وإنما يسقط الركن كامل. فمن نسي مثلا الجلسة بين السجدتين أو نسي السجود، هذا تسقط، يأتي بركعة كاملة. كما قلنا في التشهد الأخير أنه ركن، أما من التشهد الأول فالصحيح أنه واجب وليس بركن وليس بسنة. نعم. وسننها أقوال وأفعال، ولا تبطل الصلاة بترك شيء منها ولو عمدا، ويباح السجود لسهوه، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. هنا أولا قاعدة: ما عدا الشروط والأركان والواجبات مما ورد وثبت في السنة فهو مستحب. أعيد القاعدة: ما عدا الأركان أو ما عدا الشروط والأركان والواجبات كما مر معنا تفصيله في الدروس الماضية فهو سنة مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما ما لم يثبت فلا يجوز أن يؤخذ. هذه المسألة الأولى. هنا لاحظوا، قال المؤلف، انظروا إلى دقة عبارات العلماء، ما قال ويشرع السجود لسهوه، قال ويباح. فتكلم العلماء: هل إذا نسي الإنسان سنة قولية أو فعلية يسجد للسهو؟ أعيد: إذا الإنسان نسي في صلاته سنة وليس واجب، فهل عليه أن يسجد للسهو؟ قال العلماء أنه لا يشرع، السنن لا يشرع أن نسجد لها، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن رجح الشيخ محمد رحمه الله أنه إذا كان يحافظ على هذه السنة ثم نسيها أنه يشرع له سجود السهو. مثال الاستفتاح، إنسان يحافظ على دعاء الاستفتاح دائما، نسيه يوم من الأيام، يقول لو أنه سجد سجود السهو فهذا سنة مشروع، بينما المؤلف قال يباح له السجود ولم يقل إنه. فهناك قد يكون العمل مشروع أي جائز لكن ليس سنة، وهذا الذي ماشى عليه المؤلف. ورجح الشيخ التفصيل في هذه المسألة، والله أعلم. نعم.